والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناها بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لازم أخوة الكرام في سورة البقرة، ولا زال حديث سورة البقرة عن يعني عتاب ولوم بني إسرائيل، فذكرهم الله سبحانه وتعالى بنبي الله موسى عليه السلام، وهو كما تعلمون هو بداية الديانة اليهودية جاءت مع موسى عليه السلام، وآخر نبي من أنبياء بني إسرائيل الذي جاءت معه الديانة المسيحية هو عيسى عليه السلام، فهو يذكرهم بأول الأمر وآخره، فيقول: ولقد أتينا موسى الكتاب وهو التوراة وقفينا من بعده بالرسل، أتبعنا من بعده بالرسل الكثر، وآتينا عيسى اللي هو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وآتينا عيسى من مريم البينات الدلائل الواضحات، وأيدناه بروح القدس جبريل عليه السلام. فكلما جاءكم رسول، يعني بين موسى وعيسى، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني كان حالهم مع أنبيائهم إما أن يكذبوهم أو يقتلوهم، والعياذ بالله. تصور يعني يقتلون نبيا، يعني هؤلاء إذا كانوا هكذا تصرفهم مع خيرة الخلق مع الأنبياء، إذن كيف تصرفهم مع بقية الناس؟ كيف تعاملهم مع الناس العاديين؟ فإذا جاء في الحديث أن شر الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، فهذا شر الخلق الذي يتعرض لنبي الله بالإذى. وقالوا قلوبنا غلف، غلف يعني اعتذروا عن الإيمان بعذر أقبح، قالوا قلوبنا غلف يعني عليها غلاف وأغطية، فلا تفقه ما تقول يا محمد. وقالوا قلوبنا غلف، قال الله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم. الحقيقة أن السبب ليس قلوبهم المغلفة، إنما هو الكفر الذي منعهم من الإيمان، فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. اليهود أخوان الكرام يعرفون أن هذا زمان النبي، يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج فيه، كانوا بسبب الكتب التي عندهم فيها بقايا حق لا شك، فكانوا في الكتب أن هناك نبي سيأتي في هذا الزمن اللي هو الزمن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المكان وهي المدينة. ولذلك رحل اليهود من بلاد الشام إلى المدينة واستقروا فيها تمهيدا لخروج هذا النبي المرتقب. ولا تعرفون أنتم بني إسرائيل أصلا واليهود إلى يومنا هذا يعني ما يجلسون إلا في الأماكن الخصبة وأكثر الأماكن جمالا وخضرة، يعني ما الذي يأتي باليهود إلى المدينة، منطقة حارة في منتصف الصحراء مترامية الأطراف ليس فيها لا نهر ولا شجر، ما الذي أتى بهم إلى المدينة أصلا؟ إلا هذا أنهم في التوراة أن هذا زمان النبي وهذا مكانه هو في هذه المنطقة، فهم جاءوا إلى المدينة واستوطنوا فيها يهيئون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت اليهود باعتبار أنهم مخالطين لأهل المدينة الأوس والخزرج، طبيعة الحال يحصل خلاف هواش ضرب، طبيعة البشر. فاليهودي كلما اختلف أو تعارك مع أنصاري مع أوسي أو خزرجي يقول له: سيخرج نبي قريبا فنتبعه معه، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عام عاد وإرم. كل ما تصير خلاف أو هوشة أو معركة أو يقول نفس الكلام هذا، إن الآن هذا زمان النبي بس هم طبعا متوقعين انها تكون من بني اسحاق وليس من بني اسماعيل، فسنقتله فسنقتلكم معه. فالله تعالى قال هنا: ولما جاءهم كتاب اللي هو القران من عند الله مصدقا لما معهم هي التوراه والانجيل، وكانوا من قبل يعني من قبل هذا الكلام يستفتحون يعني ينتظرون الفتح والنصر ويواعدون أهل المدينة بأنهم سينتصر عليهم في معارك مع نبي، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا اللي هو هذا النبي الكريم وهم ما وعدوا به وهم الذي، لكنهم تفاجأوا أنه جاء من بني إسماعيل وليس من بني إسحاق. فلما جاءهم ما عرفوا إصار كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. جاء في السيرة لما في قصة بني قريظة وهي آخر قبائل اليهود يعني خروجا من المدينة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون قصة بني قريظة في آخرها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال، فوقع في السبي صفية بنت حيي ابن أخطب. حيي ابن أخطب هو أمير بني قريظة. فلما وقع في السبي قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، صفية بنت حيي بن أخطب ابنته حيي ابنته أمير بني قريظة لا تصلح إلا لك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتاها وقال: يا صفية، إن شئت أسلمت وأعتقتك وتزوجتك. فأسلمت مباشرة أعلنت إسلامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها فعلا. بعد ذلك سألها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها: يا صفية، ما رأيت فيك ترددا في الإسلام، يعني توقعت أنك ستترددين أو سيكون هناك يعني تفكير أو أخذ عطاء أو إمهال اليوم يوم يومين. فقالت: يا رسول الله، كنت وأنا صغيرة عند أبي حيي بن أخطب، وكان عمي كنت له من أحب الناس، يعني عمها يحبها، وإذا هي صغيرة فكان إذا جاء يعني كعادة الكبار مع الأطفال في الدلال. تقول: فجاء ذات يوم فقمت إليه كعادتي أرحب به، فوالله ما عدني إلا جدارا، كأنني جدار ما انتبه لي، يعني هي تقصد من شدة انشغال ذهنه في موضوعه. ومضى حتى أتى عند والدي وقال له يكلم أحيي: يا حبي، هذا النبي الذي جاءنا في الكتاب؟ قال: هو يعرفونه صلى الله عليه وسلم. فقال له: ومن رأي؟ طيب هو من رأي شو تسوي؟ قال: عداوته أبد الدهر، عديه طول عمري، هو يعرف أنه النبي الذي بعث. فتقول صفية: فمنذ ذلك اليوم علمت أنك نبي وأنك رسول الله، وإنما كان يمنعني من الإسلام أن أبي حيي وعمي ما استطيع أن أسلم وهم موجودين. فهذا معنى قول الله تعالى هنا: فلما جاءهم ما عرفوا، هم يعرفون أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا دين الله، قال: كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم. يعني ما هذه الصفقة الخاسرة؟ أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضل على من يشاء عباده. يعني سبب كفرهم أنهم ليش ما طلع منه النبي؟ ما طلع من بني إسرائيل، طلع من بني إسماعيل. طيب شو المشكلة؟ هذا النبي في الأخير، النبي المقصود هو نبي يصلح الله تعالى به الناس ويهدي الله به الناس. ما الذي يعني ما هذا الأمر؟ إما أن تطلع من قبيلتي ولا ما أسلم به، يعني قضية مصر ما صارت حقها، صارت قبلية. فالله تعالى يقول: بئس ما اشتروا بها، إيش الصفقة هذه؟ بئس ما اشتروا بها أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله. لماذا؟ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. لماذا نزل يعني بغيا حسدا؟ ليش نزل من من من أمة محمد، من أمة إسماعيل؟ بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا رجعوا بغضب على غضب، غضب الكفر وغضب التعصب المقيت وغضب البغي والحسد. فباءوا بغضب على الغضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، وإحنا بس نؤمن بالتوراة، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فالله تعالى يقول لهم ماشي، أنت تؤمنون بما أنزل عليكم، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ هل دينكم يأمركم بقتل الأنبياء؟ الواقع أنهم يفعلون ذلك، يعني أنهم كذابين حتى بإيمانهم بالتوراة، إيمان غير صحيح. ولقد جاءكم موسى بالبينات، بينات ودلائل واضحات، إيش فعلتم؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. بس راح عنكم 40 يوم أشركوا بالله وعبدوا عجلا عجلا، وهذا غريب. يعني تصور أمة تترك مدة شهر، عيالك تتركهم شهر سابق وترجع تلقاهم مثلا يعبدوا النار. تخيل، هذا ممكن تخيلها؟ يعني لا يمكن واحد، ولا يخطر ببالك. يعني هكذا هم فعلوا، نبيهم بين أظهرهم وراح لميقات ربه 40 يوم، رجع لقى كل أمته مشركة ويعبدون عجلا. يعني شيء من الـ من الـ من الأخلاق والتفكير غريب جدا. يعني قال ولقد جاءكم موسى بينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يعني هذا حالكم، يعني لا تدعون لا إيمان لا بدينكم ولا بغير دينكم. أخذنا يعني زيادة على الوقت، لعلنا نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما نفعنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.